اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمة الله عليه وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة الكهف عند قوله تعالى: ثم أتبع سببا أو اتبع سببا. هو تعالى: ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين. نعم، السدين أو السدين. نعم. وهما جبلان من قبل أرمينية وأذربيجان. عندك تقرأ الآيات؟ ما نقرأ الآيات؟ يلا مشينها. يلا ماشي الحال. يلا طيب الشيخ. الله يجزيكم الخير. وين صاحب الكتاب؟ خلي له يا تعالى وحدك. ما واحد. الله بسم الله. ثم أتبع سببا. قوله تعالى: ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. يفقهون ويفقهون كما أتبع اتبع السدين يفقهون يفقهون. نعم. قالوا: يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون. كمان يأجوج ومأجوج يأجوج ومأجوج. نعم. فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال: ما مكنني فيه ربي خير، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد، حتى إذا ساوى بين الصدفين قال: انفخوا. حتى إذا جعله نارا قال: آتوني أفرغ عليه قطرا. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال: هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، وكان وعد ربي حقا. أو دكا، دكاء أو دكا. نعم. قوله تعالى: ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين. وهما جبلان. وهما أي السدين. جبلان من قبل أرمينية وأذربيجان. روى عطاء الخرساني عن ابن عباس رضي الله عنهما: بين السدين الجبلين أرمينية وأذربيجان. ليش ما أذر؟ سكن الذال، أنت فتحت أذر. أذر أذرا. نعم. وأذربيجان. نعم. ووجد من دونهما أي من ورائهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. وقرأ حمزة والكسائي: يفقهون بضم الياء وكسر القاف من أفقه إذا أبان، أي لا يفقهون غيرهم كلاما. يعني ما حد بيفهم عليهم. الباقون بفتح الياء والقاف، أي يعلمون. كمان لا يفقهون، لا بفهموا ولا بفهموا. والقراءتان صحيحتان فهم لا يفهم فلا هم فلا هم نعم من غيرهم ولا يفقهون غيرهم. قوله تعالى قالوا يا ذا القرنين أي قالت له أمة من الإنس صالحة إن يأجوج يقول قالت له أمة من الإنس أليسوا إنسان يعني أمة يعني أصل إنس يعني من أولاد سيدنا نوح نعم يعني يافث وحام نعم وأليس عمول قالت له أمة من الإنس صالحة لكن يعني كل مع بعض ففي جماعة في جانبهم قالت له أمة من الإنس بس يعني قيدها من الإنس عم يجعل غيرهم ليسوا من الإنس يعني والحال لا يعني نعم قالت له أمة من الإنس صالحة إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. قال الأخفش من همز يأجوج فجعل الألفين من ما أحد يهمز إلا عاصم ويأجوج ومأجوج مزل كل ناصرا يعني الله يرضى عن الشيخ الشاطبي اهمز الكل يعني ضرب الكل ناصرا يعني المحقين اهمز الكل ناصرا وناصرا يعني عاصم ناصرا يعني عاصم نعم. قال الأخفش من همز يأجوج يعني آل يأجوج ما آل يأجوج لأنه كل القراء يأجوج ما عدا عاصمان فإنه يقول يأجوج فمن همز يلي هو عاصم فجعل الأليفين يعني شو الأليفين بياجوج وماجوج الأليفين بالكلمتين يعني من الأصل نعم يقول يأجوج يأجوج نعم يعني وزن جعل يفعول يفعول أي الفاء في مكان الهمزة يعني أصلية من أصل الكلمة يأجوج نعم ومأجوج كمان من أصل مفعول نعم كأنه من أجيج النار. قال ومن لا يهمز ويجعل الألفين زائدتين يقول يججت ياجوج ومججت يعني يقول ياجوج وماجوج نعم وهما غير مصروفين ايش العالمية والعجمة. نعم. قال رؤبة لو أن ياجوج وماجوج معا وعاد عاد واستجاشوا تبعا تبعا وين الشاهد ياجوج وماجوج يعني ما قال لو أن ياجوجا وماجوجا يعني منعهما من الصرف ذكره الجوهري. نعم. وقيل إنما لم ينصرف لم ينصرف لم ينصرف نعم. يعني ياجوج وماجوج نعم وقيل إنهما إنما لم ينصرفا لأنهما اسمان أعجميان نعم مثل طالوت وجالوت نعم غير مشتقين. ايوه هيك منيح هيك منيح خلاص مشير حال هلا مشير حال انا بدي اشوف ابو فراس يعني. الله يبارك فيك. نعم. لانهم اسمان اعجميان مثل المؤمن. كل مؤمن له نور. كل مؤمن له نور. ورد انه لو كشف عن نور قلب المؤمن الفاسق لأضاء ما بين السماء والأرض. فكيف بالمؤمن الجيد يعني. نعم. لذلك أقيموا عند قبري ساعة مقدار ما تنحر الجزور ويوزع لحمها. طيب ليش نقيم؟ كل مؤمن له نور يعني، فنورهم يؤثر عليه يعني في أنسه وفي إجابته عندما يسأل. سيدنا عمر بن العاص الحديث هذا صحيح مسلم. نعم. علتهما في منع الصرف العجمة. نعم. التعريف والتأنيث. نعم. عم يقول العجمة والتعريف يعني العالمية خلص ما بدها ثلاث يعني علل، ما بده علتين بكفية يتقعدوا عن الصرف ما عاد يتحرك. نعم. أو علي أو علتين. نعم. وقال الفرقة نعم هو معرب من أج وأجج علتاه في منع الصرف التعريف والتأنيث. نعم. يعني اسم للأمة يعني. نعم. وقال أبو علي يجوز. أبو علي يعني الفارسي هذا من عباقرة النحاة الله يرضى عنه، مع أنه فارسي من عباقرة النحاة. نعم. يجوز أن يكونا عربيين، فمن همز يأجوج فهو على وزن يفعول مثل يربوع. من قولك أجت النار أي ضويت. نعم. ومنه الأجيج، ومنه ملح أجاج. ومن لم يهمز أمكن أن يكون خفف الهمزة فقلبها ألفا مثل راس. نعم. وأما مأجوج فهو مفعول من أج، والكلمتان من أصل واحد في الاشتقاق. ومن لم يهمز فيجوز أن يكون خفف الهمزة. نعم. خفف التخفيف يعني مثل ما تقول يا جوج، هذا اسمه تخفيف الهمزة. نعم. ويجوز أن يكون فاعولا من مجة. نعم. وترك الصرف فيهما للتأنيث والتعريف كأنه اسم للقبيلة. نعم. واختلف في إفساده يعني الآية مفسدون، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. نعم. سعيد بن عبد العزيز إفسادهم أكل بني آدم. نسأل الله العافية يعني بس فقط بس بيأكلوا بني آدم أشد من وحوش على الحالة. وقالت فرقة إفسادهم إنما كان متوقعا أي سيفسدون، فطلبوا وجه التحرز منهم. وقالت فرقة إفسادهم هو الظلم والغشم والقتل، وسائر وجوه الإفساد المعلوم من البشر. أسأل الله العافية. وقد وردت أخبار بصفتهم وخروجهم وأنهم ولد يافث. يعني وردت أخبار بصفتهم بهذه الصفات وأنهم يخرجون مع يعني وجود السد، يعني يهدمون السد ويخرجون، أعاذنا الله منهم. نعم. روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ولد لنوح سام وحام ويافث. فولد سام العرب وفارس والروم والخير فيهم. أبصر كمان. فولد سام أو سام لا تفرق، فولد سام على الحكاية، فولد سام يعني فاعل مفعول أو نعم. فولد سام العرب وفارس والروم، بعدين والخير فيهم. نعم. وولد يافث يأجوج ومأجوج والترك والصقالبة. والصقالبة ولا خير فيه. يا لطيف. يعني على ممكن يحكي عنها. وولد يعني سام القبطة والبربر والسودان. وولد حام القبطة والبربر والسودان. يعني على الحالة إذا منهم ولد التركة يأجوج ومأجوج، والترك الترك إنس يعني ليسوا من غير الإنس. نعم. وقال كعب الأحبار يعني الصقلب، هلا بيحكي عن بنت أظن أو أمل سيدنا إبراهيم، صقلب اسمه، هلا ممكن يجي لنا. نعم. وقال كعب الأحبار يكون بيقول الترك منها، هي أمهن، هي أصله. نعم. احتلم آدم عليه، بس لمن آل الترك والصقالبة العطف يقتضي التغاير، معناته صاروا غير الترك يعني. نعم. ألا بيحكي على كل حال أخبار يعني هاي. وقال كعب الأحبار الله يرضى عنه، آدم عليه السلام فاختلط ماؤه بالتراب فأسف، يعني غضب، فخلقوا من ربنا أسف، أسف يعني غضب شديد يعني، فخلقوا من ذلك الماء. فهم متصلون بنا من جهة الأب لا من جهة الأم، يعني أخوة لأب. نعم. وهذا فيه نظر. نعم. لأن الأنبياء صلوات الله، هذا الكلام كله يعني لأن الأنبياء صلوات الله عليهم لا يحتلمون. نعم. وإنما هم من ولد يافث. نعم. وكذلك قال مقاتل وغيره. نعم. وروى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يموت رجل منهم حتى يولد له بصلبه 1000 رجل. يعني يأجوج ومأجوج. نسأل الله العافية. نعم. قال أبو سعيد: هم 25 قبيلة من وراء يأجوج ومأجوج، لا يموت الرجل من هؤلاء ومن يأجوج ومأجوج حتى يخرج من صلبه 1000 رجل. ذكره الحشيري. نعم. وقال عبد الله بن مسعود سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن يأجوج ومأجوج فقال عليه الصلاة والسلام يأجوج ومأجوج أمتان كل أمة 400,000 أمة. يا لطيف. كل أمة لا يعلم عددها إلا الله. نعم. لا يموت الرجل منهم حتى يولد له 1,000 ذكر من صلبه كلهم قد حمل السلاح. قيل يا رسول الله صفهم لنا. قال هم 3 أصناف. صنف منهم أمثال يعني أصناف الأشكال يعني صنف منهم أمثال الأرز أو الأرز الأرز يعني شجر الأرز يعني طويل يعني طول الشجرة 20 و100 ذراع يعني بدنا نقول 60 متر يعني تقريبا شو 60 متر لرأس الأب ما في 60 متر أي رأس الأب يا دوبه 50 متر دوبه 50 متر بعدين جامع الحسن 70 متر وين عالي يعني نعم مع 60 متر يعني خلي رأس يعني الأب يعني شو يعني وناس عاديين يعني وصنف اسمع يعني على التفاوت وصنف عرضه وطوله سواء يعني مثل البالي يعني مربع نعم نحوه كمان مو كبير ذراع يعني 50 سنتي طوله وعرضه 50 سنتي نسأل الله العافية وصنف يفترش أذنه ويلتحم الأذنتين يعني على طوله أذن يفترشها يعني أذن فرشة وأذن الحاف نعم اسمع على يعني شيء أشد اسمع تفضل لا يمرون بفيل يعني مو وحش عادي ولا وحش يعني خود وحش على يعني افتح الكلمة أي وحش ولا خنزير إلا أكلوه يعني أشد من الوحوش على الحالة نعم لا بس هدول اللي يعني مقدارهم متر يعني كيف يأكلون الفيل يعني يصار كلهم متعاونون يعني مع بعض الكبار بيبطشوا فيه والتانيات يعني يأكلونه نعم وفي منهم أصغر من هيك كمان نعم مقدمتهم بالشام وساقتهم بخراسان يعني قد مكتار أول يعني بالشام وآخر بفارس يعني شي كبير شي كتير يعني نعم لا يمرون بفيل ولا وحش ولا خنزير إلا أكلوه ويأكلون من مات منهم مقدمتهم كمان بيأكلوا بعضه كمان أشد يأكلون بعضهم نسأل الله العافية يأكلون بعضهم يأكلون الميتة بس مو بعضهم يعني معناتها إذا مرض الواحد بيكملوا عليه عشان يأكلوا طالما يأكلونه يعني مجرد ما لوى يأكلونه نعم أعداد كبيرة هم يأكلوا من الأخضر باليابس يعني. نعم نسأل الله العافية. اسمع اسمع يا الله. مقدمتهم بالشام وساقتهم بخراسان يشربون أنهار الشرق وحيرة طبرية فيمنعهم الله من مكة والمدينة وبيت المقدس. الأنهار كلها يعني الأنهار اللي بنعرفها كلها يعني كلها بيشربوها أنهار يعني. نسأل الله العافية إلا بركة. نعم. وقال علي رضي الله عنه وصنف منهم في طول شبر. صفي دراع منيح أما شبر هل أدو شبر الأشد طوله شبر لهم مخالب وأنياب السباع يعني مثل الجرادين يعني يعني أسأل الله السلامة مخالب وأنياب السباع. نعم. وتداعي الحمام ايه عن كتار وتسافد البهائم يعني يأتي بعضهم بعضا مثل البهائم يعني. وعواء الذئاب وشعور تقيهم الحر والبرد. نعم. وآذان عظام وآذان عظام وآذان عظام كبار يعني وبرع يعني في واحدة فيها شعر والتاني ما في شيء يعني واحدة غطاء بالشتاء واحدة غطاء بالصيف أو يقون أنفسهم فيها من الشمس. نسأل الله السلامة. والأخرى يعني فكر وأتباع سيدنا عيسى يكونون هم الذين يكونون في وقتهم. نعم نعم. والأخرى جلدة يصرفون فيها. نعم. يحفرون السد حتى كادوا ينقبوه ينقبون أو ينقبون السد اللي بناه ذو القرنين يحفرون مع أنه من حديد يعني سمعت من بعضهم يعني كيف يعني لا يحفرونه حفرا يلعقونه بألسنتهم يعني شوف كم مليون واحد بالحسو يعني إيه لو أكل منه شيء بسيط يعني ممكن يعني والسد عريض والسد عادي يعني. نعم. فيعيده الله كما كان فيقولون ننقبه غدا إن شاء الله تعالى فينقبونه ويخرجون. بس هي يعني هذا معروف أنه فيقولون ننقبه غدا إن شاء الله. ليش؟ لأنه عندما ينقبونه يرجع كما كان لأنهم لم يذكروا اسم الله في ذلك. بس هم يعني جماعة نسأل الله العافية يعني ليسوا على إيمان فكيف يقولون إن شاء الله يعني هذا في نظر هذا الكلام. نعم. ويتحصن الناس بالحصون فيرمون إلى السماء فيرد السهم عليه كمان الحصون أي حصون هي التي تحميهم يعني يعني أخبار سبحان الله. نعم. اسمع فيرمون إلى السماء اللي قالوا إن شاء الله فيرمون إلى السماء كيف هذا فيرد السهم أو يرد السهم عليهم ملطخا بالدم يعني استدراجا ثم يهلكهم الله تعالى بالنغف في رقابهم فاللي بيقول إن شاء الله ما يفعل هذا. نعم. ذكره الغزنوي. الله قال علي عن النبي صلى الله عليه وسلم: يأجوج أمة لها 400 أمير وكذلك مأجوج، لا يموت أحدهم حتى ينظر إلى 1000 فارس من ولده. قلت: وقد جاء مرفوعا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، خرجه ابن ماجه في السنن، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يأجوج ومأجوج يحفرون كل يوم حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم: ارجعوا فستحفرونه غدا، فيعيده الله أشد مكان، حتى إذا بلغت مدتهم وأراد الله تعالى يعني يبعثهم يرون شعاع الشمس، لأنه يعني هو عريض سميك لما عم يحفروا صار جوا ظلمة يعني جوات الحفر، فحتى إذا كادوا يعني كادوا يصلون إلى حفره نقبه كله. نعم. ولا هم يعني في الشمس. نعم. حتى إذا بلغت مدتهم وأراد الله تعالى أن يبعثهم على الناس، مدتهم يعني مدة مكوثهم وراء السد يعني، حفروا حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال ارجعوا فستحفرون، قال قائلهم يعني الله أعلم مثل ما قلنا، فاستثنوا يعني قالوا إن شاء الله، فيعودون إليه وهو كهيئته حين تركوه. نعم. فيحفرونه ويخرجون على المسجد. يعني شو كهيئته حين تركوه؟ لما قالوا إن شاء الله ما رجع، لأنه عندما كانوا يحفرونه بدون إن شاء الله يرجع كما هو، لكن عندما قالوا إن شاء الله بقي حفرهم كما هو بقليل يعني، فيحفرونه ويخرجون على الناس، نسأل الله العافية. فينشفون الماء ويتحصن الناس منهم في حصونهم فيرمون بسهامهم إلى السماء، هذا أعمل فينشفون. ليش ما عملين طالوا طالع نشفا طالع نشفا لشو في نشفة نشفة يعني بدل جففة، فيجففون يعني أن يعني التنشيف هي في المنشفة منشفة يعني عن تنشيف هي، وإلا ما بذكر الشيء بس مو مستعملة منشفون. نعم نعم. ويتحصن الناس منهم في حصونهم فيرمون بسهامهم إلى السماء فترجع عليها الدم. يعني سبحان الله كيف يتحصنون يعني. نعم. فترجع عليها الدم الذي أجفظ الذي يجفظ يعني شفظ صار ملي يعني محيط بالسهم، شفظ يعني مل السهم يعني السهم كله ملوث بالدم وتلويته كتير يعني حتى ربي يستدرجهم بذلك. نعم. فيقولون قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء. فكيف يقولون إن شاء الله؟ ماشي سيدي. نعم. نشف. إيه. قال نشف الماء نشفا من باب تعبة، ونشفا مثل فلس، ونشفه الثوب ينشفه شريبه يتعبد. إيه. الثوب يعني يعني مصة الميات. إيه الله يجزيك الخير. يعني متعدي ولازم. نشف الثوب لازم، نشف الثوب والماء يعني امتصه. ايه الله يجزيكم الخير. نعم. ايه يعني ليش جاب الشيخ الله يرحمه وقال فينشفون ماء فيشربون، يعني ما بيخلوا يعني التراب ما بيخلوا فيه مي، مو انه شربوا بيبقى شيء من الماء، لا فينشفون الماء. يعني نسأل الله لا يعني لو في غيره بيشربوا بياخذوا. نعم نعم. فيبعث الله تعالى عليهم نغفا في أقفائهم. في أقفائهم يعني برآوة مثل ما نقول بنقرتهم. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إن دواب الأرض لتسمن وتشكر شكرا وتشكر شكرا، يعني تسمن تنسب يعني نعم من لحومهم. دواب الأرض يعني الوحوش معناتها. نعم. قال الجواب يعني يهلكون كلهم، نسأل الله العافية. قال الجواب وما بدون يعني كمان بس النغف يعني هذا معروف يعني يكون بالأدان أو بيكون يعني بالغنم، هذا يكون بهم ويأكلهم يعني، ولا ميكروبيت يعني أي مرض يمشي حالهم يعني، يعني ميكروبة الكورونا يمشي حالها. نعم. قال الجوهري شكرت الناقة تشكر شكرا فهي شكرة يعني امتلأت. نعم. وأشكر الضرع امتلأ لبنا. نعم. وقال وهب بن منبه رآهم ذو القرنين وطول الواحد منهم مثل نصف الرجل المربوع منا. نعم. لهم مخاليب في مواضع الأظفار وأضراس وأنياب يعني بدل الضفر مخلب، نسأل الله العافية. يعني وحوش يعني نسأل الله السلام، وأضراس وأنياب كالسباع نعم يعني أشد من الكلاب يعني. نعم. وأحناك كأحناك يعني حنكم يعني فكم يعني. وهم هلب عليهم من الشعر ما يواريهم يعني ما بيلبسوا شيء يعني ما في شيء يعني هلبا كأنه بالظلط يعني. ولكل واحد منهم أذنان عظيمتان يلتحف إحداهما ويفترش الأخرى، وكل واحد منهم قد عرف أجله لا يموت حتى يعني يعرف إمتى بده يموت، شي يصير له ألف ولد يموت. نعم. لا يموت حتى يخرج له من صلبه ألف رجل إن كان ذكرا، من رحمها ألف أنثى إن كان أنثى. يا لطيف. نعم. وقال السدي والضحاك الترك شرذمة من يأجوج ومأجوج الأرض مسكونة يعني هيك يقولون يعني. نعم. فجاء ذو القرنين فضرب السد فبقيت في هذا الجانب يعني بقيت يعني الترك في هذا الجانب ويأجوج ومأجوج وحدهم. نعم. لأنهم غيرهم يعني. قال السدي لأنه عم يقول من أولاد سيدنا نوح. نعم. بني السد على 21 قبيلة وبقيت منهم قبيلة واحدة. أي يعني ما بنى عليها يعني كانت وحدها. يظهر عرفهم أنهم غيرهم. نعم. فهم الترك وقاله قتالة. قلت نعم. وإذا كان هذا فقد نعت النبي صلى الله عليه وسلم الترك كما فقد نعت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون الترك قوما وجوههم كالمجان المطرف. مجان لأنه جمع مجان. مجان نعم. كالمجان المطرقة يلبسون الشعر ويمشون في الشعر. وفي رواية: ينتعلون الشعر. خرجه مسلم وأبو داود. ما شفنا هذا يعني يلبسون الشعر ويمشون في الشعر يعني ينتعل. نعم. ولما علم النبي صلى الله عليه وسلم عددهم وكثرتهم وحدة شوكتهم قال عليه الصلاة والسلام: اتركوا الترك ما تركوكم. لا تحرك شوفيون لا تدموا عليهم يعني. وقد خرج منهم في هذا الوقت أمم لا يحصيهم إلا الله تعالى ولا يردهم عن المسلمين إلا الله تعالى حتى كأنهم يأجوج ومأجوج. يعني الله أعلم بهذا. نعم. وروى أبو داود عن أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ناس من أمتي بغائط يعني مكان منخفض يعني اسمه الغائط لأنه سمي باسم المكان والغائط المنقول عن محله. هذا مجاز الغائط المكان المنخفض عندما الإنسان يقعد فيه صار الخارج منه سمي باسم المكان. ولا الغائط ما اسمه غائط لكن عندما يكون في مكان منخفض أعطينا اسم المكان. نعم. ينزل ناس من أمتي بغائط يسمونه البصرة عند نهر يقال له دجلة يكون عليه جسر يكثر أهلها وتكون من أمصار المهاجرين. قال ابن يحيى قال أبو معمر: وتكون من أمصار المسلمين. فإذا كان في آخر الزمان جاء بنو قنطورة عراض الوجوه صغار الأعين حتى ينزلوا على شاطئ النهر فيتفرق أهلها ثلاث فرق: فرقة يأخذون أذناب البقر والبرية وهلكوا، وفرقة يأخذون لأنفسهم وكفروا، وفرقة يجعلون ذراريهم خلف ظهورهم ويقاتلونهم وهم الشهداء. الغائط المطمئن من الأرض، والبصرة الحجارة الرخوة، وبها سميت البصرة. وبنو قنطوراء هم الترك، يقال إن قنطوراء اسم جارية كانت لإبراهيم صلوات الله وسلامه عليه ولدت له أولادا جاء من نسلهم الترك. ثم قال قوله تعالى: فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. الحمد لله رب العالمين.